مطلق وعلم بأن أحدهما نجس. هنا عليكم السلام ورحمة الله. هنا إذا لم يكن مضطرا إلى شرب أحدهما فيجب عليه تركهما، لأن العلم الإجمالي منجز. لكن لو كان مضطرا إلى شرب أحدهما فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ نقول أما ماء البرتقال فللاضطرار، حتى لو كان حرام يقينا جزما، ما دام أنا مضطر إلى شربه فهو حلال، لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. هذا الإناء المضطر إليه. أما الإناء الثاني كيف؟ الإناء الثاني كيف؟ نقول الإناء الثاني أيضا يجوز شربه. لماذا؟ مفروض أنا لست بمضطر لشرب الإناء الثاني، فلماذا يصير الإناء الثاني مباح؟ الجواب نقول يصير مباح لأجل أني لا أعلم حرمته. تتمكن تحلف تقول هو حرام هو الحرام؟ لا، إذن شك بدوي فتجري البراءة عن حرمته، ولا تعارض بالبراءة عن من؟ عن من؟ عن حرمة ماء البرتقال. ليش لا تعارض؟ لأن ماء البرتقال نعلم بحلية 100%، لا نحتمل أنه حرام حتى تجري البراءة عن حرمته، جزما حلال. البراءة تجري إذا كان الشيء يحتمل حرمته، ماء البرتقال ما يحتمل حرمته، فإذن البراءة تجري في الإناء الآخر بلا معارض. ولأجل هذا قالوا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا اضطر الشخص إلى ارتكاب بعض الأطراف. توجيه هذا الذي بينته، نقول أما الطرف المضطر إليه فواضح، لأنه حتى لو كان حرام يقينا حرمته مرفوعة لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وأما الإناء الآخر فلا علم بحرمته، شك بدوي في حرمته، تجري البراءة عنه بلا معارض. هذا الشيء واضح، لكن وقع خلاف بين الشيخ الآخوند وبين الأنصاري. في هذه النقطة وهي أن الاضطرار مرة يكون إلى طرف معين، مثل من إلى طرف معين؟ ها؟ مثل هذا المثال الذي مثلته، هذا ماء البرتقال، أنا مضطر إلى واحد معين وهو ماء البرتقال. هنا اتفق هذان العلمان الأنصاري والآخرون على أنه علم إجمالي غير منعكس، بل في ارتقال للإضطرار يجوز شرطه، والماء المطلق لإصالة البراءة بلا معاه. الخلاف هنا وقع يا أخي، وهو أنه إذا كان الإضطرار إلى طرف غير معين، غير معين، غير معين، مثلا شلون كل الإناءين كان بالصفر وأعلم بنجاسة واحد وأنا مضطر لشرب واحد، يا واحد غير المعين، اثنين في البرتقال، فهنا واحد يجوز شرب جزمة 100%. لأجل ماذا؟ وقع الإضطرار. النزاع وقع في الثاني، الشيخ الأنصاري قال يجب تركه، الآخر قال لا يجب تركه، الآخر قال لا يجب تركه. ليش لا يجب تركه؟ ليش لا يجب تركه؟ قال لأني إذا اخترت أحد الإناءين اللي باثنين في البرتقال، فهذا الواحد اللي اخترته حلال وحرام، حلال ليش؟ للإضطرار. يبقى الإناء الثاني لا علم لي بحرمته، لعل الحرام ياهو، ما اخترته، ما اخترته، فهذا الإناء الآخر لا أعلم بحرمته، فتجري البراءة بلا معارض. هذا يا أخي انتهيت هذا المقدار، بس المقدار اللي افتهمناه ماذا لحد الآن؟ هل مقدار الثكاثي؟ أطبق العبارة، إنه مع الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي من دون فرق عند الآخر، بين أن يكون الاضطرار إلى طرف معين وبين أن يكون إلى غير معين، فأحد الإناءين للاضطرار يجوز ارتكابه، الإناء الثاني ما تعلم بحرمته، تجري البراءة بلا معارض. ضبط العبارة، تنبيهات: الأول، إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف، يعني بفعلية الحرمة، لو كان الاضطرار إلى واحد معين، وهذا متفق عليه بين الأنصار والآخر، لو كان إلى معين متفق، يعني واحد برتقال واحد ماي، البرتقال للاضطرار يجوز شربه، الماي لإصالة البراءة، هذا بلا إشكال، هذا لو كان الاضطرار إلى معين. يقول كذلك يكون يعني الاضطرار مانعا يعني عن تجديد العلم الإجمالي لو كان إلى غير معين، يعني زي ما في البرتقال، خلافا لمن؟ في هاي الصورة الثانية خلافا علمه للشيخ الأنصاري، حيث قال إذا كان إلى غير معين فواحد يجوز شرب للإضطرار والثاني لا يجوز، الآخر يقول لا بل يجوز. ليش؟ لعل الحرام هو ذاك الذي شربته اخترته، فهذا الثاني لا علم لي بحرمته. لذلك شوف شوف شوف شو يقول، يقول ضرورة تحليل هذا لكل صورته أنه يعني الإضطرار مطلقا، مطلقا عشان سواء كان الى معين او غير معين، يوجب جواز ارتكاب احد الاطراف تعيينا او تركه تركه ضرورة انه يعني اضطرار مطلقا، يوجب جواز ارتكاب احد الاطراف تعيينا اذا كان اضطرار الى معين، او تخييرا اذا كان الاضطرار علما الى غير معين. طب فإذا واحد يجوز ارتكابه المعين أو غير المعين، الثاني بعد ماذا؟ ما أحلى مجمال مديح حرمته، لعل الحرام هو هذا الذي ارتكبته، لذلك هو ينافي العلم يا هو هو جواب الكتاب واحد ينافع علمي الإجمالي بحرمة أحدهما، فحينئذ إذا ينافي فما يبقى العلم الإجمالي بعد ماذا على منجزيته، مفروض واحد جائز، فإذا واحد جائز بعد ما يمكن يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، لأن لو بقى على منجزيته يقول اثنينات أتركه، مفروض واحد جائز لن يجوز ارتكاب الإصرار، فهذا لازمه العلم الإجمالي غير منجز، إذ لعل الحلال هو هذا الذي ارتكبته، الحرام هذا الذي ارتكبته. والله شوف العبارة ضرورة أنه مطلق الموجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو ترك، ليش الشيخ الآخر ردد موجب لجواز الارتكاب أو موجب لجواز الترك؟ الأول إذا كنت أعلم بحرمة أحدهما، إذا أعلم بحرمة أحد الإناءين فنقول موجب لجواز ارتكاب أحد الإناءين، أو تركه إذا كان ماذا في الوجوب، أعلم بوجوب الجمعة والظهر فمع اضطرار لترك الظهر مثلا فيجوز تركه، فالاضطرار ضرورة أنه يعني اضطرار مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف، هذا قلت إذا أعلم بحرمة واحد، أو ترك أحد الأطراف هذا إذا كنت ماذا أعلم بوجوب واحد، بس لو الواحد المعين ولا الواحد المخير، وهو يعني جواز ارتكاب واحد يتنافى ويا منجزية العلم الإجمالي، يتنافى ويا العلم بحرمة المعلوم، فإذا جواز ارتكاب واحد إذا العلم الإجمالي لابد يسقط عن المنجزية، ما يمكن يبقى عن المنجزية، كيف إذا واحد يجوز ارتكابه؟ فإذا على هذا الأساس إذا يتنافى ويا العلم يعني بعد علم إجمالي ما يبقى، فرد واحد يجوز ارتكاب الاضطرار، الثاني بعد علم ماكو به، فإذا ما موجود به علم تجي البراءة. وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه، بحرمة المعلوم إذا كنت أعلم بحرمة واحد، بوجوبه إذا كنت أعلم بوجوب واحد، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه فعلا، يعني الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعلية بعد ما يمكن تبقى العلم بالحرمة الفعلية أو العلم بالوجوب الفعلي بعد ما يبقى، فالمفروض واحد يجوز ارتكابه أو واحد يجوز تركه، فإذا واحد يجوز ارتكابه بعد علم إجمالي بعد ما تعدي بالحرمة يتعلم بالحرمة، لعل هذا الذي يجوز ارتكابه هو الحرام، فإذا الثاني بعد ما عدي علم على أي حال نقطة. وكذلك لا فرق، ووقع أيضا خلاف ثاني بين الشيخ الأنصاري وبين الشيخ الآخر، خلاف ثاني هذا يا أخي، وهو أنه تارة يفرض الإنسان أولا يحدث له الاضطرار وبعد ذلك يحدث العلم الإجمالي، مرة هكذا مثل من؟ أول الاضطرار ثم العلم الإجمالي، مثل ذهبت إلى الطبيب قال لي الطبيب يا شيخنا عليك دماء البرتقال، عليك ضروري لك، قلت له ممنون انا غلاف برتقال موجود عندي بالثلاجة الان راح بسرعة عاجلة اشرب، جئت الى البيت بسرعة على الثلاجة مضطر انا يا اخي، حينما اردت ان اتناول قيل لي في البيت يا شيخ نحن رأينا نجاسة أصابت إما ماء البرتقال وإما ذاك الإناء الآخر، إناء الآخر غير ماء البرتقال، فالعلم الإجمالي شو وقت صار يا أخي هنا بعد الأسطرة، فأول مضطر ثم حدث علم إجمالي، هنا اتفق العلماء الآخر والأنصار أنه ماء البرتقال خو شربه شيخنا تشربه بالعجز اشربه، ليش؟ اضطرار يا أخي، طبيب ده اشرب ماء البرتقال بلا إشكال، الإناء الثاني شلون؟ ذاك الإناء الثاني ماء رمان كان بيه، اشتهيت ماء رمان أنا ولا ماء البرتقال اشتهيت، شو سوي يا أخي؟ كان هو ماء رمان ذاك الآخر، فالشيخ الآخر والأنصاري كلاهما يقولان نعم يجوز، ليش؟ لأجل أنه إناء الثاني وهو الرمان. لا علم لي لا علم لي لا علم لي, لأنه هو النجس لتنجسه, لعل النجس وياه ماء البرتقال فيجوز شرب, فماء البرتقال يجوز شرب للأسرة. والثاني لا علم لي بحرمة أجر البراءة بلا محارة. هذا محل اتفاق الخلاف هنا. لو كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار, يعني قبل ما أذهب للطبيب كنت أعلم واحد من الإناءين, إما البرتقال إما الرمان نجد, ثم ذهبت إلى الطبيب فقال لي الطبيب عليك عليك بالبرتقال, هنا هو العلم الإجمالي, ثم حدث الاضطرار. الشيخ الأنصاري هنا ماذا قال؟ هنا نقطة الخلاف. قال البرتقال يجوز شربه, ليش؟ للاضطرار, هذا بلا إشكال. أما ماء الرمان لا لا لا لا ما يجوز شربه, الضرورات تقدر بقدرها. الآخر يقول يجوز شربه, ليش؟ قبل ما أقول الآخر يجوز شربه, الشيخ الأنصاري قلت إيش قال؟ ما يجوز شربه, ليش؟ قال لأجلي أكثر من هذا, عيد أتكلم الضرورة تقدر شوية أكثر أوضحت. قال لأنه قبل ما أذهب للطبيب كان يجب ترك كلا الإناءين, هذا وذا فعلي مجمالك. الآن حينما قال الطبيب اشرب البرتقال فأرفع اليد, أما ثبت علي سابقا بقدر الضرورة, ثبت علي سابقا ترك السنين, الآن بقدر الضرورة أرفع اليد, بقدر الضرورة ياهو شرب البرتقال. فنقول أولا وجب ترك السنين, الآن نقول واحد يجوز شرب لأجل الضرورة, نرفع اليد عن الحكم السابق بمقدار الضرورة, الضرورة تقدر بقدرها. الشيخ الآخر شي يقول الحر ماذا السابقة قبل الاضطرار, يعني ماذا استصحب بقاء, ماذا يعني ماذا الحرمة الواقعية بعبارة أخرى, حين الحرمة ذيك ذيك الحرمة ماذا استصحب حينئذ, وين استصحبها؟ في الإناء الثاني وفي في الإناء الثاني ما عندي علم بيه حتى استصحب بقاء في الإناء الثاني, لعله في الإناء ماذا ذات البرتقال كان, فأصل وجوب الاجتناب, يعني ايش اقول وجوب الاجتناب كان ثابت بحكم العقل, فنكون نرجع لسماحة العقل بعد استصحاب الاحكام العقلية من الجماعة الامام, هو نشوف العقل شي يقول. فالعقل عقل الشيخ الانصاري يقول عقلي شي يقول, يقول على انه اول اثنينات كان يجب تركه, الان انت مضطر جمعا بين الحقين شو نقول؟ واحد يجوز شربه والثاني لا يبقى ليس بحق. ايش قال الشيخ الرسائل؟ الآخر شو يقول؟ يقول الإناء الثاني أيضا يجوز شربه, ليش؟ يقول لأنه صحيح أنا أولا علمت بوجوبي قبل أن أذهب إلى الطبيب, علمت بحرمة أحدهما لأجل نجاته, هذه الحرمة مقيدة بعدم الاضطرار. وصحيح أولا لم أكن مضطر, لكن بعد ذلك صرت ماذا؟ مضطر. فكما حدوث الحرمة مقيد بعدم الاضطرار كذلك بقاء الحرمة مقيد بمن؟ بقاءها مقيد بعدم الاضطرار. وانا الان بقاء مضطر، فلا علم لي بالحرمة، اذ لعل الحرام هو ياهو، اذ لعل لعل الحرام ياهو هو البرتقال، فحرمت مرفوع على اجل الاضطرار. وان كان في البداية لم يكن اضطرار، حرمة كانت جزما، لكن بقاء اضطرار حدث، فكما حدوث الحرم مقيد بمن؟ بعد اكرر ترى بعدم الاضطرار بقاء مقيد بعد من الاضطرار. وانا حينما ارجع من الطبيب اقول انا احتمل، عقلي هيجي، عقلي يقول لي شيخنا، هذا عقلي قاعد يقول لي يحتمل البرتقال والنجس، فحرمت الان مرتفع بقاعا لانه انت مضطر الان، فالاناء الثاني فهذا يجوز شربه للاضطرار، الاناء الثاني بعد ما عدى علم بحرمته، يعني احتمل على ان الحرام والبرتقال، واذا البرتقال حرمة البرتقال حرمة النجس مقيدة ديما، ولو بقاء مقيدة ديما بعدم طروي الاضطرار، والان طرعنا هذا الاضطرار، اذا ما عندي علم بحرمة الاناء الثاني، اناء الاول برتقال للاضطرار يجوز، اناء الثاني ماذا؟ احتمل ليس هو الحرام فتجري البراءة بلا معارض. فرضك شكبك. وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك يعني شنو؟ يعني الى المعين او الى غير المعين. وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار يعني الى المعين او غير المعين سابقا على حدوث العلم او لاحقا. قلت خلاف للشيخ الانصاري في صورة، في صورة لاحقا قال الاناء الثاني يبقى على الحرمة لان الضرورة تقدر بقدرها، جمع بين الحقين ما ادري شنو. الاخر يقول لا ما اكبر، سابقا كان الاضطرار او لاحق ما يأثر. ليش؟ وذلك لان التكليف المعلوم بين الاطراف من اول الامر كان مقيد بما بعدم عروض الاضطرار. يعني انا لما اريد اخرج من البيت الى الطبيب الخطاب شي يقول لي الدليل، يقول لي شيخنا حرام ارتكاب واحد، حرام ارتكاب واحد، كان يقول لي لكن هو من اول مقيد حرام ارتكاب واحد، اذا الان ما مفطر وما بعد ما اضطريت، اذا الان ما مفطر وما بعد ما تفطر، مقيد من اول. ها يقول الان ما مفطر وما بعد ليكون ما ذات الصار هتشي، فمقيد في البداية من الاول بعدم كون الاضطرار حادث ولا يحدث فيما بعد، فاذا حدث حينئذ الحرمة ترتفع، وانا احتمل الحرام هو البرتقال فحرمت يعني ارتفعت في الاضطرار، فالثاني بعد اجر البراءة بلا معارض. شلون؟ عدم التقييد، يتقييد ولا التقييد؟ تقييد بعدم الاضطرار. الحديث رفع عن امتي مضطروا عليه، الحديث رفع عن امتي مضطروا عليه يقيد كل خطأ، يحرم الكذب يقيده، اجتنب الخمور يقيده، اجتنب ايش محاكم عليهم كلهم يقيدهم، كلهم في ان واحد يا اخي، يا خطاب تجيبه وجوب او حرمه مقيد بعدم الاضطرار، لان التكليف المعلوم بينها بين الاطراف من اول الامر كان محدودا، محدود يعني مقيد بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه، الى متعلقه وهو الاناء، فلو عرض على بعض اطرافه وهو البرتقال يا عرض يعني الاضطرار، لما كان التكليف به معلومة بالمتعلق يعني معلومة بالاجتناب عن النجس، هذا بالاجتناب عن الاناء النجس معلومة. ليش؟ لا نحتمل على انه ماذا الذي نجس هو المضطر اليه فارتفع حرمته، احتمل لاحتمال ان يكون هو ياه يعني متعلق الحرام يعني النجس هو المضطر اليه الذي اضطرت اليه، اذا كان الاضطرار الى معين، او يكون هو الذي اختاره وضعت ايدي عليه اختيارا إذا كان الاضطرار إلى بعض غير معين. فبالتالي ما أتمكن أقول الحرمة الآن جزما باقية. جزما ما أقدر أقوله. ليش أنا أحتمل اللي دي بلذات البرتقال هو الحرام، أو اللي دي اخترته في غير معين إذا اثنينات البرتقال هو الحرام، فالإناء الثاني ما عندي علم حرمته. لا يقال. قد واحد يقول شيخنا على ضوء كلامك هذا يلزم إشكال. ها ليش إشكال؟ شكو خير. يقول إذا عندي قلاصيا إناءان ماء، ماء مطلق، إناءان واحد اثنينات الماء مطلق وواحد أعلم منه، جاءت القطة يا أخي القطة وأراقت أحدهما، يا أنا أرقت في البالوعة، واحد أرقت في البالوعة، الثاني شلون؟ يجب الاجتناب عنه ولا الثاني يجب الاجتناب عنه ولا؟ على رأيك يا صاحب الكفاية يلزم أنه لا يجب. ليش؟ أقول لعل الحرام، لعل لعل يا لعل الحرام هو الوقع في البالوعة، وهذا لا علم لي بحرمته، فتجري البراءة بلا معارض. وش إشكال حلو هذا؟ يجيب الآخر يقول هذا قياس مع الفاسق، فإن الخطاب خطاب اجتنب عن النجس، نطارش عن النجس، ليس بمقيد بعدم الوقوع في البالوعة. أقسم يقول هكذا شيخنا اجتنب عن النجس بشرط أن لا يقع في البالوعة، تجي تقيقه ما موجود، وهذا بخلاف في الاضطرار. يقول شيخنا اجتنب عن النجس بشرط عدم الاضطرار، إذن عدم الاضطرار قيد شرط وين في وجوب الاجتناب عن النجس، أما عدم الوقوع في البالوعة ليس شرطا وقيدا في إسره عن النجس. فالآخر بالتالي إذن ماذا يقول؟ أن عدم الاضطرار قيد في من؟ في اجتنب عن النجس، يعني اجتنب إن لم تضطر، فإذا كان قيد فحينما اضطر إلى إلى إلى إلى ارتكاب واحد لا علم لي حينئذ بالحرم، الحرم ما موجود لأن الحرم مقيد بعد الاضطرار، والمفروض أنا مضطر إلى واحد وهو البرتقال، ولعل البرتقال هو النجس. وهذا بخلافه في مسألة الوقوع في البالوعة، فإن عدم الوقوع في البالوعة ليس قيدا في اجتنب عن النجس، فحتى عند الوقوع عند وقوع واحد في البالوعة الخطاب يبقى، لأنه ماذا يسقط. طبق العبارة. مع ذلك عقلا ما مقيد، مع ذلك ماذا يعني على قولة اللي يقولون وإن كان الآخر ما قال هسه يعني يسقط فعلية لا يسقط فعلية يعني بعد تحريك ماذا لا يكون محرك فعليته تسقط تحريك ماذا لا يمكن يحرك الآن لأنه واقع في البالغ لكن لا لأجل على أنه ماذا هو ليس بفعلي لا يقال الاضطراب وإلا صدق مثل ما يقول ما عندنا خطاب مقيد ماذا وعدم الوقوع في البالوعة وعدم كذا ما تجيش لا يقال الاضطرار الى بعض الاضرار ليس الا كفقدي فتحوها الذي ما عنده الا خلي الا ليس إلا كفقد بعض الأطراف يعني كفقد بعض الأطراف عن وقوع في البالوعة مثلا فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي يعني شنو الإناء الذي ما وقع في البالوعة مع الفقدان يعني مع فقدان واحد وقوع في البالوعة الثاني يجب الإسلام عنه كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته رعاية الاحتياط في الباقي يعني مع الاضطرار هذا واحد الثاني ماذا يجب الاجتناب عنه شلون تقول يا ايها الاخ ما يجب الاجتناب عنه فيجب الاجتناب عن الباقي الشغل طبيعي اذا علمت بحرمة ماذا واحد او ارتكاب الثاني هذا في اذا علم بوجوب واحد خروجا عن عهدة ما تنجز عليه يعني عليه من المكلف قبل عروضه يعني قبل عروض الاضطرار قبل عروض الاضطرار أنا كنت أعلى بوجوب الاجتناب فكيف الوقوع في البالوعة لا يزيد وجوب الاجتناب عن الإناء الذي لم يقع في البالوعة كذلك في الاضطرار نقول الاضطرار لا يزيد وجوب الاجتناب عن الإناء الذي لم أضطر إليه فإنه يقال حيث أن يقول أكو فرق عدم الوقوع في البالوعة ليس بشرط حيث أن فقد المكلف به يعني فقد يعني الوقوع في البالوعة وقوع الإناء في البالوعة يعني فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به يعني بذلك المكلف به من حدود يعني ليس من قيود عدم الوقوع ليس من قيود التكليف به يعني بذلك المكلف به بذلك الإناء يعني ليس من حدوده ليس من قيوده حتى التفسير ترى هذا فإذا ليس من قيوده كان التكليف المتعلق به متعلق به يعني بمن به بالإناء بالمكلف به يعني بالإناء مطلقة يعني غير مقيد بعدم الوقوع في البالوعة فإذا اشتغلت الذمة به يعني بالاجتناب عن الإناء بالمكلف به بالإشاء عن الإناء كان قضية الاشتغال اليقيني الفراغ عنه كذلك عن يقين قبل الوقوع مطلقا شنو كان التكليف متعلق به مطلقا يعني غير مقيد بما بعدم الوقوع في البالوعة يعني بعدم فقد المكلف به فإذا اشتغلت الذمة به يعني بالمكلف به يعني بالإشاء عن الإناء كان مقتضى الاشتغال به اليقيني الفراغ عنه كذلك عن يقيني فقبل الوقوع في البالوعة اشتغال يقيني بعد ما وقع في البالوعة واحد منهن يجب البراءة اليقينية البراءة اليقينية عن ذلك الاشتغال اليقيني بما نصير بالاجتناب عن الإناء الثاني وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه يعني إلى ترك المكلف به إلى ترك إناء واحد فإنه من حدود التكليف به يعني من قيود عدم الاضطرار من قيود التكليف بالاجتناب عن الإناء يعني اجتنب إن لم تضطر من حدود التكليف به يعني بالمكلف ومن قيوده ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بمن بعدم عروضه عروض من اضطرار إذن لمن يعرض الاضطرار بعد ما عندي يقين ببقاء من ببقاء اجتنب فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به يعني بهذا الاجتناب عن الإناء إلا إلى هذا الحد يا حد عدم ضروره الاضطرار فإذا طرأ الاضطرار بعد ما عندي علم بالتكليف لان احتمل الذي حرام والمضطر اليه فما عندي علم ببقاء التكليف، فلا يجب رعايته. رعاية شنو؟ اشتغال فيما بعده. فيما بعده بعد من؟ بعد عروض الاضطرار. ولا يكون الا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية، يعني اذا تريد تحتاط وتترك العناء الثاني غير المضطر اليه، هذا احتياط مع عدم العلم الاجمالي، يعني مع الشفيع اصل التكليف مستحب، هذا مو واجب، ليس بلازم. مولانا افهم تأمل فإنه دقيق جدا. الثاني، التنبيه الثاني هو يتكفل التعرض إلى الصورة الثانية من صور عدم منجزية العلم إجمالي. الصورة الأولية انتهت، الصورة الثانية من صور عدم منجزية العلم الإجمالي هي أمس هم ذكرناها أمس يا أخي، هو أن تكون جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء. مثل من؟ كل الأطراف، جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء. مثل من؟ مثل من؟ إما عباءتي نجسه، وإما ثوبي نجس. لأن الاثنين تحت محل الابتلاء، فاجتنب حتما موجه إلي. لكن إذا علمت بأن النجس إما ثوبي وإما ثوب السلطان، ثوب السلطان يا أخي، ترى أنا يم السلطان ما أقدر أدني، ترى بهتشي مو صديق السلطان أنا، يعني إذا صديق السلطان وأروح يمه وذاك ثوب السلطان أما ماذا تحت محل ابتلاء. ليش؟ لأن ثالث مرة يجوز أمس. فإذن إذا كان السلطان ليس رفيقي في مثل هذه الحالة، لا أعلم بأن اجتنب حتما موجه، ما أعلم. ليش؟ إذ لعل النجس ياهو ثوب السلطان، وثوب السلطان خارج عن محل ابتلائي. فلا يقال اجتهد إذا خارج عن محل ابتلائي. لا يقال. ليش لا يقال اجتهد؟ لأنه اجتنب يوجه لأجل ماذا؟ أن يحدث داعي عند المكلف علما نحو ترك ذلك النجم، لإحداث الداعي للترك. فإذا فرض بلا خطاب أنا لا أرتكب ولا يحدث عندي داعي للارتكاب، يعني أنا شو يوصلني البيت السلطان؟ يا أخي؟ فتوجيه الخطاب يصير لغوا، فائدة توجيه الخطاب إحداث الداعي نحو الترك. وأنا مع عدم الابتلاء، تركي هو قهري، لا داعي لي نحو الارتكاب حتى يقال اجتنب. هذا يصير لغو. وهاي ترى قضية عرفية ترى ارتكازية. بس الآن إذا احنا واحد قلنا له من الناس اجتنب عن ثوب السلطان يقول يضحك يضحك يقول ايش قاعد تقول انت شنو اجتنب عن ليش يضحك؟ فطبعا هذا اللي يبين لأن اجتنب يقال حتى الإنسان ماذا؟ لا يضحك يصير داعي عنده نحو الثاني. فلما يرتكب حتى وقال له اجتنب. فإذا على هذا الأساس بما أن شرط التكليف بما أن التكليف إنما يصح توجيهه لأجل إحداث الداعي ففي موارد عدم الابتلاء به لا تكليف فعلي. فإذا لا تكليف فعلي عند عدم الابتلاء فيتضح أن شرط منجزية العلم الإجمالي ماذا شرطه؟ أن جميع الأطراف ابتلائية. إذ لو لم تكن جميع الأطراف ابتلائية فلا علم بالتكليف الفعلي. فإذا لا علم بالتكليف الفعلي لا منجزية. طبق العبارة. الثاني إنه لما كان النهي عن شيء إنما هو لأجل لما يقال اجتنب اجتنب عن النجاح لا ترتكب النجاح لما كان النهي عن شيء إنما هو لأجل ماذا؟ أن يصير داعيا للمكلف حتى يصير هذا النهي داعي للمكلف نحو ترك ذات المنهي عنه نحو ترك يترك ذلك الشيء. لو لم يكن له داعي آخر ولا يكاد يقبل هو أضف هذا هو. إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه إذا ما إلى داعي آخر. أما إذا هو عند داعي آخر المن إذا كان عند الداعي آخر إلى الترك لأن النجاة كانت اشمئذنة في منه تتجفف نفسي منه. فهذا النهي لا يكون محدثا للداعي للترك لأن أنا من أول عندي داعي للترك فهذا النهي لم يصر داعيا إنما النهي يحدث الداعي متى؟ إذا لم يكن هناك داعي فيما قبل النهي. لذا يقول إنما هو لما كان النهي عن شيء إنما هو لأجل أن يصر داعي للمكلف نحو تركه نحو ترك الشيء يصير داعي لو لم يكن له داعي آخر يعني داعي آخر للترك مو هذا؟ ولا يكاد يكون ذلك يعني إحداث الداعي متى يمكن النهي يكون محدثا نهي الخطاب الشارع الشارع عن النبس متى يكون محدثا للداعي لا يكاد يكون ذلك يعني كون النهي محدث للداعي إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به يعني في الأمور اللي داخلة بعد محل ابتلائي. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها بحسبها المن يرجع الضمير قل لي عسيات بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلا هذا النهي ما إلى موقع النهي عن ثوب السلطان ما إلى موقع ما إلى مبرر له ليش ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل ولا طائل حتى التفسير عليه من على قوله ولا فائدة الفائدة والطائل نفس الشيء يا أخي بل يكون من قديم طلب الحافظ انت تنهاني عن ثوب السلطان حتى غير أثرته هو ترك قهري موجود أوتوماتيكي موجود ولا يخليني من بيت السلطان أروح أنا كان الابتلاء هل كان جواب علما فنك تقول لي جواب علما القوله الثاني من أول أقرأ التنبيه التنبيه الثاني من أول شكرا لله بإقرانية الثاني إنه لما ولما جوابه وين لما كان إنه لما كان إنه عن شيء إنما هو لأجل حديث الداعي كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم في تأثير العلم الإجمالي فإنه بدونه يعني فإن العلم الإجمالي فإنه عفوا لا هذا ضمير الشأن هذا ضمير شأن هذا فإنه هذا ضمير شأن فإن يعني ضمير شأن حتى تقدر تحسه نفس الشيء فإنه بدونه بدون ابتلاء بجميع الأطراف لا علم بتكليف فعلي ليش لا علم لاحتمال تعلق الخطاب يعني الاحتمال أن النجس ياهو هو ثوب السلطان احتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به بما لا ابتلاء به وهو ياهو ثوب السلطان فلا يكون خطاب فعلي إذا النجس ثوب السلطان خطاب فعلي ما موجه إليه فإذا على هذا الأساس أنا أحتمل النجس ثوب السلطان فإذا أحتمل إذا يعني خطاب فعلي ما موجود متوجه لي فتجري البراءة عن هذا ثوبي بلا معارضة أقول ثوبي أشك في نجاسته أشك في توجه الخطاب إليه الأصل براءة ثوب السلطان هو ما أحتمل توجه التكليف إليه التكليف فعلي حتى إجراء البراءة فيه يعارض إجراء البراءة في ثوبي فتجري في ثوبي بلا معارضة ومنه قد انقدح بس. يعني اذا ضربنا سلطان صديقي او كثر تشريف يعني قبل ما اشتري هنا انا اعلم واحد نجيس داخلات معلم محل ابتلائي يعني داخلا تحت محل ابتلائي ابتلائي افترض على انه حينما تكون العلم الاجمالي هو حينما تكون لم يكن واحد داخل تحت محل ابتلائي يعني تكون العلم الاجمالي بعدين يعني هيك يعني افترض تكون العلم الاجمالي حينما تكون هو واحد خارج عن محل الابتلائي فقد هيك يعني مثلا هكذا لما حدث هو واحد خارج عن محل الابتلائي ثوبي وثوب السلطان ما قلت ليش تروح بعيد يا اخي اناء اللي في بيتنا واناء اللي في بيتك فراش اللي في بيتنا وفراش اللي في بيتك هذا اللي انا ناصر فعلا تحت الثوب تحت الثياب شو تمو فانيله يو فانيل سمك يو فانيل يو عمانتي عمانتك ليش بعيد فعمانتك خارج عن محل ابتلائي معنى شو معدت عمانتك اهضر بيوم من الايام الا اللهم صديقي في حجرة واحدة نلبس نسبادا بالحمائل ذاك مطلب اخر فإذا أعلم إجمالا الآن إما عمامتي نفسه أو عمامتك فلا أعلم بتوجه تكليف اجتنب إلي فإذا أجري البراءة عني بلا معارضة ومن مقد انقدح مطلب جديد يقول إذا واحد سأل قال شيخنا تحديد الابتلاء صعب بعض الأحيان تحديد الابتلاء سهل يصير سهل مثل ما مثل إناء بيت السلطان إناء بيت السلطان واضح خارج عن محل الابتلاء لكن أكو بعض المصادق يا أخي مشكوك ما معلوم ابتلاء داخل عن محل الابتلاء يولا مثل من مثل إناء غير بيت السلطان إناء صديق لكن ما أذهب إلى بيته عندي أنا صديق لكن ما أذهب إلى بيته بس هو صديقي يمكن أذهب لا يمكن أذهب إلى بس ما أذهب أنا عادة ما أذهب هذا شنو داخل مع الابتلاء ولا يقول الآخر متى ما نناقش الابتلاء وعدم الابتلاء متى ما أمكن أن ينقدح الداعي في قلبي نحو ارتكاب ذلك الإناء فهذا شي يكون إذا أمكن انقداح الداعي هذا داخل تحت معنى تلاقي ولا نقول فهذا داخل ومتى لا ينقدح الداعي هذا خارج عن محل ابتلاء الميزان هذا لذلك يقول ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه. هذا تفسير ترى هذا انقداح طلب تركه هذا تفسير على فعلية الزجر بل ومن قد انقدع عن الملاك في اتلاه مصاري فعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا يعني بالفعل شنو هو المناط الملاك هو ما اذا صح انقداح الداعي الى فعله فعل الشيء في نفس العبد مع اطلاعه يعني العبد اذا اطلع على اناء صديقه على ما هو عليه من الحال اذا اطلع عليه يمكن انقداع الداعي اذا يمكن هذا حينئذ ماذا يقال داخل تحت محل الابتلاء اذا ما يمكن هذا لا ولو شك في ذلك هذا مطلب جديد فاذا شكينا ما ندري انقداع الداعي او لا هاي طبعا بعض مرات يصير بس انا ما ادري انت عندك فرد اناء البيت انا ما ادري انقداع الداعي في نفسي الى ارتكابه يمكن ينقدع او لا في مثل هذه الحالة شلون؟ يقول في مثل هذه الحالة بالتالي إذا علمت بنجاتك إما إنائي وإما إناءك إناء بيت صديق يعني وأنا أشك أنه ينقدح الداعي نحو ارتكاب إناء الصديق أم لا في مثل هذه الحالة نرجع علما يا أخي ولا البراءة يعني أقول أشك هل وجه اجتنب ام لم يوجه اجتنب شبي اصد تكتب لعله داخل تحت محل الابتلاء فاجتنب موجه لعله ما داخل تحت محل الابتلاء يعني ما ينقدح الداعي فاجتنب غير موجه شك في اصل التكليف تجري البراءة قد واحد يقول شيخنا ليش ما نرجع الى خطاب اطلاق خطاب اجتنب عن النجد نقول الاطلاق انما يمكن التمسك به عند الشك في اصل التقييد اما اذا علم تقييده كما في مورد علم تقييد الخطاب بالابتلاء اجتنب الى مبتل لكن شكينا مبتلين او ما مبتلين فلا يجوز الرجوع للاطلاق اطلاق يجوز الرجوع الى عند الشك في اصل التقييد اما اذا علم التقييد بالابتلاء وشك ان الابتلاء موجود ام لا ما يرجع الى الاطلاق طبق بالعجل ولو شك في ذلك يعني في انقداح الداعي كان المرجع هو البراءة اشك في اصل التقييد في البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق يعني ما يجوز الرجوع علما الى اطلاق الخلاء يا لا لا ما يجوز التمسك بالاطلاق لا فيما شك في اعتباره في صحته هاي العباره يا اخي شوي نبيه ماذا لا فيما شك في اعتباره في صحته مشوشه والصحيح ان هيك يقول الصحيح لا فيما شك في تحقق ما يعتبر في صحته هو يعتبر في صحته خطاب الابتلاء شك في تحقق ما يعتبر في صحته ان الابتلاء متحقق وما متحقق ففي مثل هذه لا يرجع الى البراءة الى الاطلاق تأمل لعلك تعرف ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.